ومحاسن الدين الإسلامي تتجلى بوضوح من خلال النظر في أوامر الإسلام ونواهيه. فمن محاسن دين الإسلام ما جاء به الإسلام من الأوامر، فالإسلام يأمر بأوامر عظيمة تنتظم بها الأمور المدنية وتصلح بها حالة المعاش، فالإسلام في ذلك الشأن هو البحر الذي لا يدرك غوره، والغاية التي ليس بعدها أمل لآمل ولا زيادة لمستزيد. وهذه الأوامر التي قررها الإسلام وأمر بها حث عليها بأبلغ العبارات وأقربها إلى الأفهام، وتوعد على الخروج عن هذه الجادة بالعقاب، ووعد من أقل بها بجزيل الثواب. فمن تلك الأوامر العظيمة التي جاء بها الإسلام أن الإسلام يأمرك بأن تكون به كبير النفس عن التشبه بما دونك من أنواع الحيوانات، رفيع القدر عن أن تكون عبدا لشهواتك وحظوظك، عالي المنزلة عن أن تعظم غير ربك أو تخضع لغير حكمه. والإسلام يأمرك بما يشعرك أنك عضو نافع عامل تأنف أن تقلد غيرك التقليد الأعمى أو تكون عالة على سواك. والإسلام يأمرك باستعمال عقلك وجوارحك فيما خلقت له من العمل النافع في أمر دينك ودنياك. والإسلام يأمرك بالتوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة التي لا يقبل العقل غيرها ولا تطمئن القلوب إلا بها، فالعقيدة التي أمرك الإسلام بها تجعلك عظيما كبيرا، وتشعر قلبك العزة وتذيق فحلاوة الإيمان. والإسلام يأمرك بستر عورات المسلمين واتقاء مواضع التهم، والإسلام يأمرك بالسعي لقضاء حاجات الناس وتنفيس كرباتهم، والإسلام يأمرك بالبدء بالسلام على كل مسلم، وأن تنصر أخاك المسلم في غيبته، وأن ترده عن الظلم إذا ظلم. والإسلام يأمرك بعيادة المرضى وتشييع الجنائز وزيارة القبور والدعاء لإخوانك المسلمين. والإسلام يأمرك بإنصاف الناس من نفسك، وأن تحب للناس ما تحبه لنفسك. والإسلام يأمرك بالسعي في طلب الرزق، وأن تعز نفسك وأن ترفعها عن مواطن الذل والهوان. والإسلام يأمرك بالرحمة بالخلق والعطف عليهم وحسن رعايتهم ومداراتهم والسعي في نفعهم وجلب الخيرات لهم ودفع المضرات عنهم. والإسلام يأمرك ببر الوالدين وصلة الأرحام وإكرام الجار والرفق بالحيوان. والإسلام يأمرك بالوفاء للأصحاب وحسن المعاملة للزوج والأبناء. والإسلام يأمرك بالحياء والحلم والسخاء والكرم والشجاعة والغيرة على الحق. والإسلام يأمرك بالمروءة وحسن السمت والحزم والحكمة في الأمور، ويأمرك بالأمانة وإنجاز الوعد وحسن الظن والأناة في الأمور، ويأمرك بالمبادرة في فعل الخيرات. والإسلام يأمرك بالعفة والاستقامة والشهامة والنزاهة. والإسلام يأمرك بشكر الله ومحبته وخوفه ورجائه والأنس به والتوكل عليه، إلى غير ذلك من المعاني الجميلة العظيمة في أوامر دين الإسلام العظيم. وأما نواهي الإسلام فمن أعظم محاسن الإسلام ما جاء به من النواهي التي تحذر المسلم من الوقوع في الشر وتنذره سوء العاقبة التي تترتب على الأفعال القبيحة. فمما نهى الإسلام عنه أنه نهى عن الكفر والفسوق والعصيان واتباع الهوى، ونهى الإسلام عن الكبر والحقد والحسد والعجب والشماتة بالمبتلين، ونهى الإسلام عن سوء الظن والتشاؤم واليأس والبخل والتقتير والإسراف والتبذير، ونهى الإسلام عن الكسل والخوض والجبن والضعف والبطالة والعجلة والفظاظة وقلة الحياء والجزع والعجز والغضب والطيش والتسخط على ما فات. الإسلام ينهاك عن العناد وعن قسوة القلب التي تمنع صاحبها من إغاثة الملهوف والمضطر. والإسلام ينهى عن الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره، وعن النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. والإسلام ينهى عن كثرة الكلام بلا فائدة، وعن إفشاء السر والسخرية بالناس والاستهزاء بالآخرين. والإسلام ينهاك عن السب واللعن والشتم والتعبير بالعبارات المستقبحة، وينهاك عن التخاطب بالألقاب السيئة. والإسلام ينهاك عن كثرة الجدال والخصومة، وعن المزاح البذيء الذي يجر إلى الشر والتطاول، وينهاك عن الكلام فيما لا يعنيه. والإسلام ينهاك عن كتمان الشهادة وعن شهادة الزور وعن قذف المحصنات وسب الأموال وكتم العلم، وينهاك عن السفاهة والفحش وعن المن بالصدقة وعن ترك الشكر لمن أزدى إليك معروفا. والإسلام ينهاك عن الاستطالة في الأعراض وانتساب المرء إلى غير أبيه، وعن ترك النصيحة وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وينهاك الإسلام عن الخيانة والمكر وإخلاف الوعد والفتنة التي توقع الناس في اضطراب. وينهاك الإسلام عن عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وإهمال الأولاد وأذية الجار. والإسلام ينهاك عن التجسس والتحسس وتتبع عورات الناس، وينهاك عن تشبه الرجال بالنساء، وينهى عن تشبه النساء بالرجال وعن إفشاء سر الزوج. والإسلام ينهاك عن شرب الخمر وتعاطي المخدرات وعن المقامرة التي تعرض المال للمخاطرة. والإسلام ينهى عن ترويج السلعة بالحلف الكاذب وعن بخس الكيل والوزن وعن إنفاق المال في المحرمات. والإسلام ينهاك عن السرقة والغصب وخطبة الإنسان على خطبة أخيه وشرائه على شراء أخيه. والإسلام ينهاك عن خيانة شريكك إذا كان لك شريك، وعن استعمال العارية بغير ما أذن بها صاحبها، وعن تأخير أجرة الأجير أو منعه من أجرته بعد فراغه من عمل. والإسلام ينهاك عن الإكثار من الطعام بحيث يضرك طعامك وشرابك. والإسلام ينهاك عن التهادر والتشاحن والتدابر، وحذر أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث ليال. والإسلام ينهاك عن الضرب لأقض غير الحق بلا مسوغ شرعي. وينهاك الإسلام عن ترويع الناس بالسلاح وبغيره، وينهى الإسلام عن الزنا واللواط وقتل النفوس التي حرم الله قتلها، وينهى الإسلام عن قبول القاضي هدية من أحد ما لم يكن له عادة بإهدائها له قبل توليه، وعن قبول الضيافة الخاصة. وينهى الإسلام عن أخذ الرشوة من محق أو مبطل، وعن دفع الرشوة من محق أو مبطل إلا من محق مضطر إلى دفعها دون أن تكون على حساب تضييع لحق أحد. والإسلام ينهى عن خذلان المظلوم مع القدرة على نصره، وينهاك عن اطلاع المرء على دار غيره بغير إذنه ولو من ثقب، وعن التسمع لحديث قوم يكرهون سماعه. والإسلام ينهى عن كل ما يضر بالهيئة الاجتماعية أو بالنفس أو العقل أو الشرف أو العرض. وهذه نبذة موجزة عن أوامر الإسلام ونواهيه. وأما بسط ذلك فيحتاج إلى مجلدات ضخامة.